لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الترهيب من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر. الكبائر كما نكرر تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله سبحانه وتعالى لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر المهلكة، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي كبيرة من الكبائر التي تهدم وتفكك مجتمع المسلمين، إذ أنها تأتي على بنيته الأساسية والتحتية إن صح التعبير. إنها تأتي على الأسرة، العائلة، القبيلة، ألا وهي كبيرة قطع الأرحام، أعاذنا الله وإياكم منها. قطع الأرحام والعياذ بالله قد جاء الدليل في كتاب الله على أنه من الكبائر، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فجاء في ذلك الوعيد الشديد والترهيب الأكيد على كون ذلك من الكبائر العظام، بل من أكبر الكبائر، لأنها كما أشرنا تفتت مجتمع المسلمين من أصله ومن تحته ومن بنيته. ولأجل ذلك سنقف ثلاث وقفات في حديثنا هذا، نتناول من خلالها هذه القضية. الوقفة الأولى: مكانة صلة الرحم في الإسلام. والوقفة الثانية: عقوبة قاطع الرحم في الإسلام. والوقفة الثالثة: من أسباب وقوع القطيعة بين الأرحام. ونختم بسبيل المحافظة على صلة الأرحام. فأما مكانة صلة الأرحام في الإسلام، فإن الإسلام قد عظم من صلة الأرحام، حتى أن الإسلام أقر العرب لما جاء على ما كانوا عليه من تعظيم صلة الرحم ونبذهم القطيعة، إذ أن العرب كانت تعظم صلة الأرحام وتكره وتبغض قطع الأرحام، حتى أن الواحد منهم كان إذا عظم الطلب يقول للآخر: أنشدك بالله والرحم. فلما كان ذلك خاطبهم الإسلام بالتوحيد من خلال هذه القضية كذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنتم أيها العرب تعظمون قضية الرحم، فاتقوا الله واعبدوه وحده الذي يعظم ذلك. وعظم الإسلام لما جاء بآدابه وأحكامه من علاقة أخوة الدين، أي التي تربط بين المسلمين، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فرفع ذلك من شأن أخوة النسب والأرحام أكثر وأعلى، فإنه إذا نبه على أخوة الدين، مجرد أخوة الدين، كان ذلك تأكيدا على أخوة النسب والرحم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ورهب الإسلام جدا من قطيعة المسلمين فيما بينهم، أي أن يقطع المسلم أخاه المسلم بمجرد علاقة الإسلام، فقال: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. فكان ذلك تعظيما لقضية القطيعة في الأنساب والأرحام أكثر وأشد، فإنه لما نبه على أن القطيعة شيء سيء مجرد أن تكون بين المسلمين فقط، فكيف بمسلم وقريبه ورحمه؟ ولذلك رهب من ذلك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه قامت الرحم، وفي رواية: على يمين العرش، فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من أصلك، أن أصل من أصلك، وأن أقطع من قطعك؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فقضية قطيعة الرحم قضية خطيرة، وهي معظمة حتى عند الجاهليين، كانوا يرهبون ويرهبون من قضية قطيعة الرحم. وسيأتي معنا بعد ذلك في الحديث أيضا التنبيه مرة أخرى على فضل صلة الأرحام. ولكن لابد أن نقف الآن على شيء من العقوبة التي جعلها الشرع لصاحب قطع الأرحام، عقوبة قاطع الرحم. إن الشرع رهب من ذلك، ولذلك رتب على ذلك عقوبات، ورهب من ذلك أشد الترهيب. فبادئ ذي بدء، قاطع الرحم والعياذ بالله إنسان مقطوع الصلة بالله عز وجل. ومن الذي قطعها؟ الله الذي قطع. إن الله هو الذي قطعه. ولك أن تتصور ما سيكون من حال هذا الإنسان الذي قطعه الله، وكيف سيكون بعد ذلك الحال في شأن هذا الإنسان الذي أبغضه الله إلى درجة القطيعة، مع صلاته وزكاته وصيامه وحجه وغير ذلك، لكنه لا يزال مصرا على قطع رحمه ظلما وعدوانا. فعند ذلك الله يقطعه ويبط العلاقة معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها من اسمي، فمن قطعها قطعته، ومن وصلها وصلته. فمن هذا الذي يعيش في قطيعة الله عز وجل، وإن صلى وصام وحج وزكى لكنه يعيش في قطيعة الله، الله عز وجل يقطعه. ولذلك انظر إلى العقوبات المترتبة. فقاطع الرحم ابتداء كذلك لا يرفع له عمل حتى يصل أرحامه الذين قطعهم ظلما وعدوانا، مهما كان من زكاة وصيام وعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل عشية كل خميس ليلة الجمعة. قال: فيقول الله عز وجل: أنظروا هذا، حتى يصل، أي لقاطع الرحم. وفي الرواية الأخرى قال: فلا يقبل، وفي رواية: فلا يرفع عمل لقاطع رحم. فلا يرفع عمل لقاطع رحم، أي يظل هذا الرجل الذي ربما يصلي ويزكي ويصوم عمله معلق حتى يصل وينهي قطيعة الرحم الظالمة التي ارتكبها. قاطع الرحم كذلك من عقوباته التي ترتبت على قطع الله له وقطع صلة الله به، قاطع الرحم معجل العقوبة. نسأل الله العفو والعافية. أي أن قاطع الرحم يعاقب من جنس عمله، وكما يقولون كما تدين تدان. أن قاطع الرحم ظلما وعدوانا لابد أن يجد أثر هذا الظلم والعدوان بقطيعة الأرحام في حياته الدنيا، سيقطعه أرحامه بعد ذلك. ولربما جاء عليه اليوم الذي هو أحوج ما يكون إلى أرحامه فيقطعونه. الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعجل أن يعجل الله فيه بالعقوبة أو به بالعقوبة من اثنين: البغي وقطع الأرحام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي هذه الذنوب، وجاء في رواية أخرى وعقوق الوالدين، هذه الذنوب الثلاثة معجلة عقوباتها في الدنيا. الإنسان الذي يرتكب هذه الذنوب الثلاثة يعجل له العقوبة في الدنيا: قطع الأرحام، الظلم، عقوق الوالدين. ومن كذلك عقوبة قاطع الرحم كذلك المترتبة على قطع الله لهم، من عقوباته أنه والعياذ بالله محروم من الجنة يوم يدخلها الناس. وعلى على قولي العلماء، إن من العلماء من يقول هو لا يدخلها أبدا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالعلماء على قولين، في الجملة قول يقول لا يدخلها أبدا على ظاهر الحديث وهو من أهل النار ومخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، وهؤلاء الذين يقولون إن كان يستحل ذلك، إن كان يستحل قطع أرحامه ويرى أن هذا حلال أن يقطع أرحامه، فهذا لا يدخل الجنة أبدا. وأما القول الآخر فيقولون أنه إن لم يكن يستحل فإنه يتأخر عن دخول الجنة. كم يتأخر؟ الله أعلم. أي عندما يدخل الناس الجنة وهو صاحب عمل زكاة وصيام وحج وكذا وبر، فإذا دخل الناس الجنة أخر هذا. لماذا يا رب؟ يقال له: أنت قاطع رحم، انتظر حتى يرى الله في أمرك ما يرى. فيدخل الجنة متى؟ الله أعلم، مع بره وإحسانه. وفي الجملة عباد الله، إن من أشر ما ورد في عقوبة قاطع الرحم اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. قال علي بن الحسين يوما لولده، قال: يا بني لا تصحبن قاطع رحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع، وعد له هذه المواضع. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويفسر هو وسائر المفسرين قول الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بقطع الأرحام. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون ما أمر الله به أن يوصل، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه المواضع تشهد بأن قاطع الرحم متوعد بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأي عقوبة بعد هذه العقوبة؟ والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. وبعد كل هذا، ربما عباد الله، ربما نجد فينا وفي المسلمين من يقطع أرحامه ظلما وعدوانا وإجراما وتبجحا، بل ربما يصل من البعض أن يعادي أرحامه عداء اليهود والنصارى. ولربما وصلت الأمور والخلافات والاختلافات مع أرحامه إلى درجة أن يرفع عليهم راية الحرب، وربما في المحاكم والقضاء، ولربما كان لأتفه الأسباب. انظر في كثير من الخلافات التي تدور بين الأرحام، وجدتها ربما بعضها من أتفه ما يكون، وتترتب عليه العداوات، وربما يورث بعضهم أولاده العداوة. فيقول عمك فلان هذا اوعى يمشي في جنازتي، خالك فلان هذا ما يخشش علي وانا ميت، كذا كذا كذا ونحو ذلك، ويورثون العداوات للذرية. وربما كان السبب تافها. قال لي أحد الإخوة يوما: بيني وبين ابن عمي 40 سنة من الهجر. فقلت: لما؟ قال: لأنه طلب ابنتي لابنه وأنا اعتذرت فقاطعني 40 سنة. انظر، فكيف لو كان الأمر في أمر حق ودين، كم كان ستكون القطيعة، عفانا الله وإياكم. ولذلك هذا يأخذنا إلى الوقوف باختصار شديد على شيء من أسباب وقوع القطيعة بين الأرحام. فمن هذه الأسباب، وهي كثيرة لكني ألخصها في 5 أسباب كعناوين، من هذه الأسباب وأعظم هذه الأسباب الجهل بعقوبة قاطع الرحم. إن أكثر هؤلاء الذين يجترئون على قطع الأرحام ظلما وعدوانا جهلا، ما يعرفون ما أعده الله من العقاب والوعيد الشديد لقاطع الرحم، ولذلك يجترئون على هذه القضية لأتفه الأسباب. ولذلك هذا من أعظم الأسباب، أنه يجترئ الإنسان على قطع رحمه ظلما وعدوانا بجهله بعاقبة ذلك وما سيكون من جراء ذلك عليه في الدين وفي الدنيا كما سبق. ومن الأسباب المؤدية إلى حصول قطيعة الرحم بين الأرحام الحسد، عافانا الله وإياكم. والحسد لا سيما في هذا الزمان، زمن النعم الكثيرة، زمن الشهوات الكثيرة، فصار الحسد هو الداء الأكبر في قطيعة الأرحام. أذكر لكم مثالا يوضح لكم المعنى، وعليه اطردوا كل الصور التي تعرفونها أنتم. هذه أسرة نشأت في بيت عائلة، أب وأم وذرية نحو 10 أولاد، كلهم متحابون حبا عظيما، يكبرون في بيت الوالدين، 10 من الأولاد ذكورا وإناثا، على أعلى درجات المودة والمحبة. ما إن بدأ الأولاد يكبرون، ثم بدأ يتزوجون، ثم بدأوا ينجبون الذرية، ومن هنا بدأت عوامل الحسد تزيد. هذا ابن أفضل من ابني، هذا بنت اتجوزت وبنتي ما اتجوزتش، هذا ابن كذا وأنا كذا، اشمعنا فلان يعمل كذا واشمعنا كذا. وتصير والعياذ بالله الشحناء من جراء الحسد، والعياذ بالله. هذا يحسد هذا وهذا يحسد، وهم إخوة أشقاء عاشوا مع أبوين في حب ووئام سنين طويلة، ثم إذا جاء الأولاد وكبر الأولاد صار هذا في الكلية وده فاشل، وهذه تزوجت ودي لسه ما اتجوزتش ونحو ذلك، ينشأ الحسد. وده بيشتغل شغلة مرموقة وده ما بيشتغلش، ده في وظيفة عالية وده ما عندوش، ده عنده مال وده ما عندوش. وخذ اطرد على ذلك في كل أنحاء الأرحام، عمي هذا أفضل من أبويا، ابن عمي هذا متوظف في وظيفة أحسن من وظيفتي، أو العكس ونحو ذلك، وتنشأ العداوات من جراء الحسد. وسيأتي معنى هذا ككبيرة من الكبائر سنقف عليها بالتفصيل إن شاء الله، عافانا الله وإياكم من الحسد. ومن الأسباب كذلك الداعية لظاهرة قطيعة الأرحام والعياذ بالله النميمة والوشاية والإصغاء إلى أصحابها. إن كثيرا من الأرحام ربما يوجد بينهم ويشتهر من هو نمام، من هو صاحب وشاية ينقل الكلام من الأسرة هذه إلى الأسرة هذه ومن هذا إلى هذا ويفسد، ومع ذلك يستمعون له ويأخذون بكلامه وينقل هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فتفسد العلاقات بين الأسرة. أقول لكم مثال يشبه ذلك يتكرر في حياتنا كثيرا. أحدهم بيقول للآخر: هو الولد ابن أخويا فلان ده، مش هو ده اللي بيلعب في الشارع؟ فذهب هذا السامع إلى أخيه فقال: ده بيقول لي إن ابنك بيلعب في الشارع وصايع. فكانت العداوة. انظر، كلمة واحد، فما بالك بموضوعات وحكايات كثيرة جدا تنقل نميمة ووشاية بين الأقارب فتفسد وتدمر، لا سيما في أوساط النساء، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. ومن الأسباب كذلك التي تزيد ظاهرة قطع الأرحام والعياذ بالله الكبر، والعياذ بالله، والحجب الذي ربما يصاب به البعض. فبعض الناس والعياذ بالله ربما يتحصل على منصب أو جاه أو مكانة أو نحو ذلك، فيدخل في نفسه الكبر والعجب فيستعلي على قراباته البسطاء، بل ربما يتنكب لوالديه. وصل بقى مدير، بقى منصب كبير نحو ذلك، وأبوه كان أصلا راجل كناس ولا شحات ولا غير ولا غلبان، يتنكب له ولا عايز يعرفه أصلا، لأنه مش هينفع يبقى معاه في الصورة، والعياذ بالله. وخذ على ذلك صورا لا تحصى بسبب الكبر الذي يحدث عند بعض القرابات، أنه يرى أنه أعلى من دول، أنه مستوى أحسن من دول، أنه هو بقى دلوقتي في مستوى ما يسمحلوش يروح عند دول، ما يقعدش مع دول، ما يتكلمش مع دول، وتنشأ والعياذ بالله العداوات وقطيعة الأرحام. ومن هذه الأسباب أيضا ومن أشهرها كذلك وقوع الطلاق بين الأرحام الذين بينهم علاقة زواج، هذا يسبب كذلك قطيعة في أكثر الأسر، فإنه ربما يتزوج الولد من بنت عمه وبنت خاله وعمته وكذا ونحو ذلك، ثم إذا حدث الخلاف واستحالت الحياة بين الطرفين فلا بأس، إن يتفرق يغني الله كلا من فضله. لا، الفرقة لابد أن تكون بالفضائح وتكون بالنزاعات التي لا يتخيلها إبليس ربما يوما من الأيام، حتى يصل ربما الأمر إلى أن يقتتلوا ويفضح بعضهم بعضا ويخرج بعضهم أسرار بعض وأعراض بعض وغير ذلك، وهم الذين كانوا بالأمس أرحاما متحابين. نسأل الله العفو والعافية. فهذه جملة من هذه الأسباب التي ينبغي على كل مسلم كذلك وهو يسمعها أن يتجنبها وأن يعمل على اتقائها ووجودها في محيطه ومحيط عائلته وأسرته، وأن يحفظ أرحامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أرحامنا وأرحام المسلمين. بقي لنا أن نختم بالتنبيه على سبيل المحافظة على صلة الأرحام. إن صلة الأرحام هذه علاقة عظيمة كريمة، ولقد جعل الله عز وجل صلة الأرحام سببا لكل رحمة، حتى سماها وشق لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى. ولذا نلخص ذلك في أمرين: أي إن شئت أيها المسلم أن تحفظ أرحامك وتحافظ على أرحامك فعليك بهذين الأمرين جملة. أما الأول فهو معرفة فضل صلة الأرحام على الدين والدنيا، فضلا عن التحذير الذي سبق، وهو معرفة عاقبة قطع الأرحام. وأما فضل الأرحام على الدين والدنيا، إن صلة الرحم لها فضل عليك دينا ودنيا، فمن هذه الفضائل التي لا أستطيع حصرها في هذا المجلس، فمن هذه الفضائل أن صلة الرحم سبب لمغفرة الذنوب وتسهيل الحساب يوم القيامة عليك. إذا أردت أن يسهل عليك الحساب يوم القيامة فعليك بصلاة الأرحام. إذا أردت أن يغفر لك الذنوب من غير عمل تعمله، لا صلاة وزكاة ولا صوم ولا، فعليك بصلاة الأرحام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. فبان من ذلك عباد الله أن هذا الرجل الذي ارتكب كبيرة عظيمة يحتاج إلى أن يسهل عليه الحساب يوم القيامة، وأن يتجاوز الله عنه إلى عمل يرفع الله به عنه هذا الذنب. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام. قال: ألك خالة وعليه يطرد؟ ألك عمة؟ ألك جدة؟ ألك كذا كذا من أرحامك؟ بر هؤلاء، سيجعل الله لك حسابا سهلا يسيرا يوم القيامة بسبب ذلك. ومن فضائل كذلك صلة الرحم في الدين والدنيا أنها سبب لبركة العمر وبركة الرزق. إن أكثر الناس في هذا الزمان يشتكون من قلة الرزق وضيق الأرزاق، وقد فتحت لنا الأبواب الكثيرة في الشرع لزيادة الأرزاق. لا يشترط أن تكون الزيادة رقمية، إن البركة هي الزيادة والنماء من غير شرط أن يكون رقميا. ومن أسباب زيادة الأرزاق وبركة الأرزاق والأعمار صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ومن بركات صلة الأرحام أنها سبب للسيرة الطيبة بعد الممات. إذا أردت أن تكون صاحب سيرة طيبة بعد موتك فصل أرحامك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره فليصل رحمه. أن ينسأ له في أثره، الإنسان إذا مات كانت الآثار من بعده. فإذا أردت أن يبقى لك ذكر طيب بين الناس بعد موتك صل أرحامك، فهذا سيترك الأثر. أي والله، وأقولها لك حسا، إن هؤلاء الأرحام بعد موتك ما سيكون حالهم؟ سيترحمون عليك كلما جاءت سيرتك ويذكرونك بالخير، بخلاف ما لو قاطعتهم وعادوتهم، فإنهم بعد موتك الله يكحمه. هذا الذي سيكون، واستراح منه الناس ونحو ذلك. ومن بركات صلة الأرحام كذلك أنها تدفع عنك سوء الخاتمة. إذا أردت أن تموت على عمل صالح أو ألا تموت على سوء خاتمة، أن تموت سالما ولو في فراشك، لكن لا تموت مفتونا في دينك، فعليك بصلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من سره أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فعليه بصلة الأرحام. ويدفع عنه ميتة السوء، إذا أردت ألا تكون خاتمتك خاتمة سيئة فعليك بصلة الأرحام. صلة الأرحام بركة وخير، وكلها بركات وخيرات. إذن هذا هو الأمر الأول لكي تحافظ على صلة أرحامك، أن تعرف فضل هذه الصلة وتعمل لإيجادها. وأما الأمر الثاني فهو الإحسان والصبر والعفو والتجاوز، كلها معنى واحد مجمل. الإحسان إلى الأقارب والأرحام وإن أساءوا، والصبر على أذاهم وإن أساءوا، والعفو والصفح ما أمكنك دائما. ما لم يكن ذلك في الدين، إذا لم يكن الخلاف بين الأرحام في أمر الدين والعقيدة والإسلام فكل أمر يهون، وعليك أن تتحمل ولا يجوز لك أن تقطعهم مهما كان السبب. أقول لك المثال الذي جعلني أنا وأنت في حيز لا نستطيع أن نخرج عنه، ومن قال غير ذلك فهو متكبر على الله ورسوله وكلام الله ورسوله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان له قرابة يفعلون به الأفاعيل، فقال يا رسول الله لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأعفو عنهم ويجهلون علي، وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وكذا وكذا، وظل يشكو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي أنك مأمور بالإحسان حتى مع كل الذي تذكر، أنت مأمور بالصبر والإحسان والعفو والتجاوز مع كل ما يفعلون، نعم، ما لم يكن في أمر الدين فأنت مأمور بالصبر والتحمل، وأنت معك من الله عون، لا يزال معك من الله عليهم ظهير، كأنك تسفهم المل، أي هم بما يفعلون بك من الأذى كأنك تطعمهم التراب الحار، كناية أو تشبيها لما يحصل لهم من الذنوب وما يحصل لهم من الآثام بسبب ارتكابهم هذا في حقك. أما أنت فأنت صاحب مكانة العالية بالعفو والصفح والتجاوز. هذا نبي الله يوسف عليه السلام، هو أبوه النبي الكريم يعقوب. ماذا قال أولاد يعقوب في يعقوب أبيهم النبي، وماذا قال إخوة يوسف في أخيهم يوسف الطيب البريء، وماذا كان موقف يعقوب النبي ويوسف الكريم النبيل بعد كل هذا؟ قال إخوة يوسف في أبيهم النبي إن أبانا لفي ضلال مبين. والله إن بعض العائلات لا سيما في الأرياف ونحو ذلك لو شتم كبير فيهم لقامت المعارك والقتال. هذا نبي من الأنبياء، أولاده يقولون عنه إن أبانا لفي ضلال، وقالوا عن أخيهم البريء اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خلصونا منه. ماذا فعل يوسف؟ ولا شيء، بريء. وماذا كان موقف النبي يعقوب وابنه يوسف بعد ذلك؟ قال يعقوب لهم سوف أستغفر لكم ربي، وقال يوسف لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالعفو والتجاوز خلق المتقين الذين تنتظرهم الجنة، رزقنا الله وإياكم هذا الخلق. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ما هي أوصافهم؟ أعدت للمتقين الذين يذكرون الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإن كان من عفو فأولى الناس بعفونا عباد الله هم أهلنا، هم قرابتنا، هم أرحامنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.